لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تناولنا الكلام المختصر الوارد في كتاب منة الرحمن فيما يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله، وكلمنا في يعني استعراض تاريخ دخول القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، ونعود مرة أخرى إلى دراسة المسألة من الناحية الشرعية، يعني عشان ندي المسألة حقها في البحث، فناخد أوسع شوية من منة الرحمن، وأجود ما يمكن أن نزيده عليه إن احنا ندرس الكادية هذه المسألة من كتاب فضل الله الحميد. يعني بلا شك في بحوث معاصرة كتير في هذه القضية، ولكن طبعا بيغلب عليها الإسهاب في حاجة الأدلة والنقول ونحو ذلك. المسألة ممكن أحيانا من ناحية العقدية بعد أركز على أعرف المسألة بدليلها، إذا كانت المسألة مثلا من موضوعات، يعني إذا كانت مسألة من التوحيد يبقى أعرف كيف أحققه وما هي ثمراته، وإن كان بقى العكس النهي عن الشرك فأعرف ما هو وحكم من الفعل، وهل متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر، أو هل هو أكبر أو أصغر، وإذا كان له أحوال إيه هي ونحو ذلك. وبرضو دايما في هذه الأزمنة بالذات كل ما بنتعرض لشيء من المسائل التي حكمها أن فعلها كفر، فلا بد نتعرض لهل يتصور الجهل أو التأويل في هذه المسألة أم لا، وهل يعني ماذا وجود الجهل والتأويل ليه يعني مراعاة الحقوق الشرعية للمسلمين. المسلم إذا كان إذا نحن اعتقدنا أن الله تبارك وتعالى من سعة رحمته أنه لم يعني يجعل الحكم لازما للفاعل إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع، فمن الظلم ومن البغي ومن الإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى ومن الحكم بغير ما أنزل الله، أنك أنت تجري الحكم ده على معين والله تبارك وتعالى قد جعل مانعا من إجرائه عليه. البعض يعتبر دي نوع من أنواع الغيرة على الدين، ده أنت دي يعني الذي ينازع في هذه المسألة أو غيرها، أنه حتى فهو واقع في الحكم بغير ما أنزل الله. مسألة برضو مهمة، دائما لما نقول الحكم بما أنزل الله يعني ذم الحكم بغير ما أنزل الله، احنا بنوسعها جدا، أو القضية اللي هي أشمل قضية الاتباع، اتباع الشرع وكل صور الخروج عنها هي درجة من درجات التحكم إلى غير الشرع والوقوع في هذه المخالفة، وإن كان طبعا قضية التحكيم لها وضع أخص شوي. المهم يعني نلاقي درجة بسط جيدة، لا هي بالإسهاب الممل ولا هي بالخصار المخل، في كتاب فضل غني الحميد. أنت عارفين كتاب فضل غني الحميد، يعني الفضل الشيخ السبراني، وعنوانه فضل غني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد. وهو الشيخ يعني كان بيعتبر أو حتى كان من ضمن المناهج، ربما بعضكم درسها مع الشيخ ياسر، فتح المجيد مضموم إليه فضل غني الحميد، لكن معظم شروح كتاب التوحيد، يعني كتاب فتح المجيد يعتبر برضو هو إيه من أنضج شروح كتاب التوحيد، يعني كتاب التوحيد فيه شروح مختصرة جدا زي القول السديد بتاع الشيخ السعدي حضرة تعالى وشرحها رائع جدا كشرح مختصر، وفي شروح موسعة السيد العزيز الحميد وغيرها، وفتح المجيد يعتبر درجة وسط يعني جيدة للدراسة يعني، والفرق بينه وبين اللي أوسع منه استطراد في النقول. لكن هذه الشروح كلها بصفة عامة معنية جدا بقضية النسك يعني، ومظاهر الانحراف فيه من التوسل والدعاء والاستغاثة والتبرك ونحو هذا. وأصل الكتاب نفسه وأصل كتاب التوحيد مشغول بهذه القضية أكثر، لكن الشروح أكثر انشغالا بها. يعني ورد في المتن الكلام على الحكم بما أنزل الله، والكلام على الولاء والبراء، والكلام على غيره، ورد إشارة سريعة جدا لبعض المسائل العقدية غير الإيمان بالله. يعني كتاب التوحيد هو مش بيتكلم في أركان الإيمان الستة، بيتكلم في الإيمان بالله وبشكل مركز قوي على توحيد الألوهية، وبشكل مركز قوي على قضية النسك، وبقية القضايا يعني موجودة بدرجات متفاوتة. كتاب فضل عن الحميد يعتبر اختصار شديد جدا وتلخيص للمسائل المفصلة في كتاب فتح المجيد، وتفصيل في المسائل المجملة فيه، يعني قضية الحكم والنسك والولاية، وحتى قضية التغسل بتفصيلها، ايه اللي منها شركة اكبر وايه اللي منها بدعة او شركة اصغر وايه اللي منها مشروع ونحو ذلك. الكلام ده يعني في منصب بشكل كبير في كتاب في باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله من كتاب التوحيد، لانه الامام محمد في هذا الباب ذكر أدلة في وجوب التوحيد، وذكر أبرز الانحرافات، ذكر مثال على الانحراف في النسك، ومثال على الانحراف في الولاء، ومثال على الانحراف في الحكم. ومن هنا جاء يعني الباب ده يعتبر يعني شاغل جزء كبير من كتاب فضل عليه الحميد، في ومعاه هنلاقي فيه الثلاث قضايا المهمة قوي اللي ممكن ما لقيهاش بالتفصيل المطلوب في فتح المجيد. حتى قضية التوسل ذاتها بس فرق بين درجات كل حاجة مهم جدا، لأنه من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤخذ على بعض دارسي كتاب فتح المجيد، أنه يطلع في النهاية معتبر أنه كل توسل غير مشروع هو شرك أكبر، فيبقى في درجة يعني، ودي تؤخذ بقى على أن ده يعني ايه نوع من التشدد في غير بابه، ولا لو الناس انكر عليك التشدد او يعني سمى الكتاب الشرع تشددا فلا قيمة لهذا. لكن هو فمحتاج موضوع التوسع احنا خدناه بتفصيل، لكن برضو ممكن نلاقي الكذا كلام على التوسل فضلا الحبيب مفيد في ضبط الفرق بين المشروع وغير المشروع ودرجات غير المشروع وحكم كل منها. بلاقي برضو الكلام على الولاء، قضية الولاء وما يدخل في معنى الولاء وما لا يدخل بتفصيل، ولاقي قضية الحكم. احنا هنتناولها ان شاء الله تعالى قضية الحكم من فضل الله الحميد كما ذكرنا، ويعني واحنا مع بعض بكده هنشوف هل سنصل او سنحاول الكلام في بعض الشبهات المعاصرة حول قضية صلاحية الشريعة التطبيق في كل زمان ومكان، ومحاسن الشريعة ومقارنتها بالقوانين الوضعية. دي موضوعات طويلة جدا يعني، هي تعتبر أدرجت كرد شبهات مستحدثة في هذا الزمان أو في القرنين الأخيرين، كما ذكرنا طرف من كلام المستشار طلق البشري في كيف هاجم الاحتلال وأفراخه الشريعة بعدم بدعوى عدم الصلاحية أو دعم عدم مواكبتها للعصر. وطبعا يعني انبرى العلماء يردون، وبقى ده جانب من جوانب دراسة القضية مش بلاقيه في كتب العقيدة يعني، وهو جانب مهم يعني قد يكون مكمل الجانب التاريخي قلناه، لكن يبقى في النهاية طبعا الجانب العقدي من أهم أو هو الأصل في دراسة القضية. وطبعا الجانب الآخر بيحتاج بقى يعني معرفة بالعلم أصول الفقه، معرفة بعلم القاعدة الفقهية، معرفة بعلم مقاصد التشريع. والعلماء بالذات اللي منهم عنده يعني تمرس بهذه العلوم، بعضهم كتب كتابات هي رد مباشر، ممكن طبعا يحتاج من ينشغل بالدعوة إلى الله أنه يكون دارس لبعض هذه الكتب، ممكن يعني حسب ما تتوفر الهمة يعني أن احنا نعرج على شيء من هذا. لكن الكلام هيكون منصب إن شاء الله تعالى بشكل رئيسي على دراسة القضية من كتاب فضل بن الحميد. يقول في فضل بن الحميد يعني الشرك في الحكم هو الثالث من أنواع الشرك مذكورة في كتاب في باب تفسير التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، وضرب أمثلة بثلاث أبواب من الشرك كلهم راجعين للإلوهية، ولكن أبواب يكثر الوقوع فيها وليس حصر الأبواب الشرك فيها. ذكر النسك الولاء الحكم، قال وهو النوع الثالث هنا يعني في الكتاب، وما يتعلق مسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. يبقى هنا عدي رضي الله عنه بيحكي لنا قصة إسلامي، وهو إلى هذه اللحظة ليس مسلما. هناخدها دي في المصطلح الصحابي، إذا روى ما كان يعني أمور حدثت حال كفره بتقبل طبعا، ويعني وغير الصحابي يعني العبرة في لما بنيجي نطبق قواعد العدالة والضبط، العدالة بالعبرة فيها بإيه؟ حال الأداء مش حال التحمل. أنا بيهمني أنه يكون صادق، فهو إذا حال الأداء إذا كان صادقا لن يعني يفتري أو يخترع أشياء وأنا حلك. الضبط بيبقى مهم في الاثنين، ضبط في التحمل وضبط في الإيه؟ في الأداء. فقل عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. هنا يعني إيه؟ كأنه اللي انصرف في ذهنه العبادة الركوع والسجود أو مظاهر الايه اللي بيسموها الشعائر الصريحه انها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلون ويحرمون عليهم ما احل الله فيحرمون فتلك عبادتهم لهم. وهنا ده بيدلنا ان المساله اعظم يعني اعم من مجرد تحكيم القوانين. المساله هنا في وجود حكم لله عز وجل، المسلم يجب عليه القبول والانقياد لشرع الله عز وجل، وانه لو يعني مع وجود القبول والانقياد والاذعان بان هذا حكم الله وهو يجب عليه تطبيقه، يمكن ان يعصى لهوى او نحو هذا، لكن لازم ده يوجد الاول. فلو ما كانش موجود تصديق بان هذا هو حكم الله يبقى هو ده التكذيب، والتكذيب ضد الايمان. لو ما فيش قبول يبقى ده ضد الإيمان. لو ما فيش انقياد قلبي بأنه يذعن بأنه يجب هذا عليه يبقى ده انتفى أصل انقياد فانتفى الإيمان. لو وجد تصديق وقبول وانقياد أصل هذا ثم نزعه هواه وشهوته فحيقع في المعصية. يبقى هو لذلك اللي بنفرق بين من يفعل المعصية والمستحل لها وإن لم يفعلها. تمام. هنا عندنا في باب التحكيم بقى قضية، هل يتصور يعني ده بنيجي في حد بيتكلم نجده بيعمل معصية، القضية في التحكيم او بقى فيما هو اعم الدعوة، حد بيستحسن الزنا، فانا خلاص هو من الاول انا مش بتكلم على انه بيفعل الزنا، هو بيتكلم ايه؟ انه يستحسنه او يجوزه، فدخلنا في الايه؟ يا اما انتفى من عنده التصديق يا اما انتفى الانقياد. طيب هو ومن يشرع للناس شيء انما يزعم انه حسن، اذا التشريع يساوي الايه؟ الاستحسان. فاذا قضية التشريع دايما مش هقيسها على قضية فعل المعصية، قضية التشريع دايما هتبقى قضية ايه؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ اما التكذيب واما الاستكبار، عكس التصديق والايه؟ والانقياد. طبعا هيجي البعض يقول قد يرد الاكراه او شبهة الاكراه، يا الاكراه فعلا يا ايه؟ يا شبهة الاكراه، ودي الحالة اللي بترد في القوانين المعاصرة، ونقول خلاص انت احكم على المسألة مجردة، كويس، احكم عليها مجردة. دايما عندنا الازمة ايه؟ الفتوى اللي داخل فيها الحكم مع الواقع وملتبس فيها حال الاختيار عن حال الضرورة، يبقى لا، يبقى عشان نزيل اللبس يبقى لازم نتكلم على الحكم وبعدين نتكلم على الفتوى. ويمكن بعض كتير من الناس او كتير من يعني المنتسبين للشيخ الألباني رحمه الله بيشتهر عنهم انهم يعني بيعتبروا قضية اعتبار الحكم غير منزلة كفر اصغر اجماع اهل السنة، ويعني ينافعون عن هذا ويعتبرون ان كل اللي يقول ان لها حالات كفر اكبر خارجي او قطبي او متأثر بالقطبيين، ولو ما تجيب لهم كلام الشنقيطي وكلام محمد بن ابراهيم ويحاولوا يأولوه او يقولوا رجعوا عنه او نحو ذلك. ليه؟ هو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان دايما يتكلم على الفتوى في هذا الباب، في هذا الباب بالذات. الشيخ الالباني كان لسبب او لاخر، وطبعا عارفين المسألة دي بتبقى شائكة جدا، والى يومنا هذا الناس بتمتحن فيها كما ترون، مش كده؟ فدايما وغير الشيخ الالباني بيقول ان الله تبارك تعالى يقول يعني هذه الايات الواردة في هلا ونحن ذلف لكم الكافرون والى غير ذلك، ولكن هؤلاء الحكام المسؤول عنهم متى قلت لهم لماذا لا تطبقون شرع الله فيجيبونك بانهم ورثوا هذا من زمن الاستعمار، وانهم ويذكرون خيرا ويعدون خيرا، فهؤلاء ليسوا مكذبين. ده دايما لو بصيت لكل فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هتلاقي ده قلب الفتوى وجوهرها، ماشي. وهنا يعني كان يزول الإشكال لو الشيخ الألباني فصل بين الحكم والإيه؟ والفتوى. الشيخ الألباني طبعا رحمه الله يعلم هذا جيدا، ولكن يعني هذا كان اختياره في المسألة دي، انه دايما يتكلم على الايه؟ المشكلة بقى ان بعض يعني المنتسبين اليه والى يومنا هذا يعني بياخذ الفتوى دي ويقلبها حكم، ويعني وينافع عنها ويقاتل عنها والى غير ذلك بشكل اصبح ايضا. فلا، احنا القضية بنقول احنا بنثبت الحكم، وبنقول وارد يبقى فيه إكراه، ووارد يبقى فيه تأويل أنه مكره اللي هو الشيخ الألباني بيقول عليه. والعجيب إن يعني أكثر الناس تطرفا بقى في قضية تطبيق الحكم على المعينين في قضية إنه لا بيحكم بغير ظل يبقى كافر، بيجي عند حكام ما يحسن بهم الظن فيقوم يطبق عليهم ايه؟ انهم مكرهين. يعني هتلاقي دلوقتي محمد عبد المقصود وجدي غنيم بيكفروا حكام بلاد بعينها. ليه؟ دول يحكموا، بيقولوا دول يحكمون بغير ما انزل الله. وبعدين يبقى كل واحد بقى بيتعامل مع هؤلاء يساندهم في الحق وينكر الباطل، يقول لا انت كده ايه موالي للظالمين. و و تيجي عند مثلا اردوغان، هم يحسنون به الظن، واحنا نقول اردوغان افضل من سابقيه بلا شك بالنسبه لتركيا. بس العبره هنا بقى، هو انا لا يعني لا يمكنك تطلع على قلب اردوغان ولا غير اردوغان، فلابد ان يكون الحكم ايه ظاهر منضبط. انت ده قبلت منه يعني تقنين الشذوذ وكل حاجه، تقول ايه هو لا يطيق الا هذا. طيب اذا قبلت هذا من واحد، ما ينفعش تقول اصلا انا واثق فيه. اولا يستحيل انك تقول، يستحيل انك تبني على باطن احد. اذا قبلت دعوى الاكراه، لان هذا سيبقى فيه عقوبات دوليه او كذا، لازم تقبلها من الجميع. اذا اعتبرت ان دي لا ليس اكراها بس هو شبهه، يبقى تاويل. هو يعني، وبالتالي احنا نقول نفصل مهم جدا، نفصل الحكم وبعدين نيجي نقول والله ال ال ال في ناس هتعمل لهم ايه. هو بيقول فعلا هيقول الله عز وجل ليس له حكم في المسألة، او هيقول والعياذ بالله له حكم ولكن بالتجربة طلع، والعياذ بالله له مفاسد. في ناس هتقول كده، يوجد عبر التاريخ من قال هذا، ويوجد من كفره علماء الازهر من اجل هذا، عشان ما حدش بس يجي يقول ايه ده كلام الوهابية ده. فيوجد من يقول هذا، احنا لا نتمنى طبعا، لا نتمنى ان يوجد من يقول. طيب لو حد بقى قال لا يعني اعوذ بالله لا اقول بهذا، نقول ان شرع الله افضل واحسن واتم، لكن الظروف والاحوال خلاص. يا اما انت مقتنع فعلا يعني انت مقتنع بهذا، فهتعذره عذر كامل، زي ما هم هذه الامثله اللي بقول لحضرتك مقتنعين تماما ان اردوغان لا يحسن الا هذا، وبالتالي بيعذروه عذر ايه كامل. خلاص ماشي، انت على اذا على الاقل لو انت مش مقتنع هتقول ان دي ايه شبهه وتاويل تمنع من الحق هي حكم تكفير المعين. والمسألة بتهمنا جدا كمسألة عقضية، يعني عكس الإخوان والقطبيين اللي بيهموا المسألة واقعيا، إن هو إذا كان في حالة مناوئة لحاكم فعايز يكتر إيه يعني مفاسده، وحتى ممكن يختلق له مفاسد، وممكن يجعل بعض يعني إنجازاته الدنيوية يقلبها مفاسد، وممكن وممكن وممكن حتى مش يعني دنيانا. والعكس تماما لا، هنا القضية من تحقيق القضية عقضيا ان الجميع يكون محل للدعوة، يعني كل تتمنى يبقى انت في من قلبك من جوه بتتمنى ان كل الناس تقرب من الحق، كل خطوة من هذا الحق، والانضباط في تطبيق الحكم على المعينين كما ذكرنا. فهنا القضية ده برضو من المقدمات المهمة ان احنا نستصحبها. هنا لما بنيجي نتكلم على التطبيق الفردي للانسان والحد او النقطة اللي يعني بتفرق بين الايمان والكفر في كل تكليف بيكلفه، هو لما بيأتي التكليف من عند الله، اما ان يصدق واما ان يكذب. طبعا في اصل لا اله الا الله دي مسألة واضحة برضو، اما ان ايه اما ان يعلمها او يجهلها. عشان يؤمن لازم ايه يعلمها، ماشي. يبقى الايمان مش هيحصل غير بايه العلم. بعد ما علمها، بعد ما علمها هيصدق ولا هيكذب؟ فيبقى عايزين العلم وبعدين الايه التصديق، وبعدين اما ان يقبل واما ان يستكبر، يبقى عايزين بعده الايه القبول. وبعدين تفاصيل هنا ما دلت عليه هذه الكلمة، اما ان ينقض اليه واما ايه ان يستكبر. دي عشان كده برضو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله لما عد شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها عند الله، يعني اعتنى بعبادات قلبية معينة أبرزها أكتر من غيرها. طبعا عندي ليه؟ لأن هي دي اللي بيحصل بيها، أو اللي دايما العكس بقى انتفاءها بيوقع الناس في الإيه؟ في الكفر والعياذ بالله. مع أن كل العبادات أو كثير من العبادات القلبية أصلها مطلوب لتحقيق الإيمان. يعني لا تصور مؤمن ليس عنده أي مثقال ذرة من الخوف من الله، ولا مثقال ذرة من رجاء الله تبارك وتعالى، ولا مثقال ذرة من شكر الله عز وجل. يعني كل الحاجات دي لو انتفت تماما ينتفي الإيه؟ الإيمان. لكن هو اعتنى بالعبادات اللي دايما انتفاءها يعني بيؤدي بشكل واضح وصريح او لسبب كفر بعض الايه بعض الناس. برضو كل حكم، كل بالذات من الحاجات المعلومه من الدين بالضروره على حدة الخطاب اللي جه، يا يصدق يا يكذب. فيبقى لو كذب يبقى ده الايه جحد معلومه من الدين بالضروره. هل يتصور فيه المسألة دي يتصور فيها جهل؟ وارد في بعض الحاجات حتى لو هي معدودة في العصور التي شاع فيها العلم معلوم من الدين بالضرورة، إذا وجدنا في زماننا إن وارد من يجهلها يبقى لازم إيه؟ أنت هتقول إن إنكار هذا الشيء اللي عليه أدلة قطعية ظاهرة كفر، ولكن المعين لن تكفره لغاية تعرف لعله جهله. طيب يبقى ممكن يكذب، يبقى فمن كذب معلومة الدين بالضرورة خلاص من المن. طيب بعد ما إذا صدق كما ذكرنا وارد يقبل أو يستكبر أو وينقاد أو لا ينقاد. وعشان كده العلماء بيقولوا يعني بالنسبة لما بجي أتكلم على أحد الشرائع أكتر باب، لأن الكفر بيبقى إيه؟ إما للتكذيب والإنكار وإما للاستكبار. فيبقى يا إما كذب الله عز وجل المشرع، يا إما يقول الله شرع ولكن لا إيه؟ لا يلزم. إلا اللي صدق وأذعن كإذعان قلبي وقال أن هذا يلزمه، فضل إيه؟ يلتزم أو لا يلتزم. هنا بيرد دخول الهوى، والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد طالما عنده أصل حب الإيمان وأصل الانقياد وأصل التصديق وغلبه الهوى في التطبيق، فحكم الله بأنه ما زال مؤمنا وإن كان مؤمنا عاصيا يستحق الذم والعقاب. البعض عايز يخلي قضية الحاكمية تماما زي كل المعاصي، مع إغفال إن الباب في أصله باب استحسان غير باب التطبيق الفردي. باب التطبيق الفردي هو فعلا باب انسان تنازعه شهوته، لكن باب التشريع واحد بيقول هذا احسن هذا افضل هذا كذا، ده الاصل وليس العكس. يعني انت المسلم الذي اظهر اسلامه واظهر يعني انقياده العام بتقول الاصل ان والله كل مسألة عايز يطبق الشرع، بس ممكن ايه الهوى يغلبه، فطالما انه لم يظهر منه استحلال فالاصل في انه ذا عصى مع اعترافي على نفسي بالذنب وغلبه هواه. لكن هنا باب التشريع قائم في المقام الاول، هو يعني لا يفعله في الاصل الا من ايه من يستحسن، وبالتالي الكلام كله في مبني على هذا. يجي بعد كده الاقي حد ممكن يدعي إكراه كما ذكرنا، أو ألاقي حد لا ده هنا سبنا بقى باب الاستحسان. استحسان طبعا أنا الاستحسان مش في معناه الأصول يعني، وجينا في التطبيق الوقائع. يعني واحد ما راحش في باب التشريع قال الحكم الشرعي تمام، عند تطبيقه حاد في القضية اللي قدامه. يعني هو يرى ان شرب الخمر جريمة، وان عقوبة شرب الخمر الجلد، وبعدين يأتي شرب خمر وعليه أدلة شهود عدول وعليه شهود عدول، ولأنه قريب أو لأنه أعطى رشوة وقاضي فاسد عاصي هيبقى هنا فهيقول والله لم تثبت الجريمة، فده ما عملش الحاجات اللي احنا ايه بنقول عليه، عشان كده بنقول ان دوت يبقى لم يرتكب الكفر الأكبر. يبقى هنا كأن اصل الباب باب استحسان، وبالتالي بيصطدم يا اما مع التصديق يا اما مع القبول والايه والانقياد، ده في الاصل. طيب هل ممكن يبقى غير كده؟ عندما نتحدث عن وقائع، عن احد يخالف في وقائع قضية بعينها، هو المسألة مش كده، المسألة الاصل فيها الهوى، يبقى هي دي اللي احنا قلناها ايه كفر اصل. وممكن يبقى باب التشريع وفي اكراه او في على الاقل تأويل بانه مكره، يبقى ده هنراعيه في الفتوى في شأن هذا المكره او الذي ايه يتأول انه مكره. دي المفتاح بتاع الباب كله على بعضه، وحيبان قوي الكلام ده معانا واحنا بنستعرض الأدلة من جهة، واحنا بنستعرض فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم من جهة، والأزمة كلها بتبقى رجعة عندي فريق بيتعامل على ما يظنه من قلوب الآخرين، دول الإخوان والقطبيين، فده هيجيب لي الأدلة وبعدين لازم يطلع كل الحكام الذي يصادمهم بأنهم كفار كفر أكبر. وبعدين لما اجي اتكلم انت كده ايه هتبقى مرجئ، انت هتبقى موالي لهم، انت بتدافع عنهم، تعال انت بتعمل ايه عندما تحسن الظن في حاكم، بتطبق الادلة دي عليه؟ لا، ده انت بتقول ان هو معذور وعليكم بالفقه والتأمل واخر الكلام اللي بنقول. فدي مشكلة. وعندي برضو مشكلة اخرى، ان اللي عايز يفر من التكفير يقوم جايب لي حالة مركبة، هو الحكام دول قالوا لكم انهم بيكرهوا الشريعة او هم ضد الشريعة، ده بيقولوا لكم هم مضطرين او ورثوا هذا عن الاحتلال، وان تغيير هذا قد يبقى فيه عقوبات دولية. ما انت بتكلمني على فتوى، انا سواء وافقنا على هذا الكلام او لم نوافق، مش دي طريقة بحث المسألة. ابحث المسألة كحكم وبعدين قول من يعني المكره حاله ايه، طب المتأول انه مكره حاله ايه او كذا. ويعني احنا بنهتم بشكل كبير بتقرير اصل المسألة وكتطبيق واقعي، يعني بنقبل من يعني بل نحب من الناس كلها انها تقول انها تحب الشريعة ونتمنى ان يكون الجميع فعلا حريص على ان يطبق كل ما يستطيعه منها. دي القرار. في بعض الناس بيقول ان لا يخرج المشرع عن كونه مكره، وانت ما بتكفرش المكره. ليه ما بتكفروش ليه؟ او كل من يكره مثلا اكبر اخذ عن الزنا يبقى كده كفر؟ لا، ما هو مكره يعني في يعني الرجل يعني فاجر يريد ان يغتصب امرأة، اكرهها على الزنا؟ ايه اكره غيره على يد لاذلالها مثلا، فجر عظيم لكن ليس كفرا. لكن لو هو يريد ان يكره نساء العالمين على الزنا، بلا شك ان هذا لا يصدر الا عند من يستحسن هذا. فلا، خرجنا من مسألة المعصية إلى استحسانها تكذيبا للشرع أو استكبارا، إباء واستكبارا. دي النكتة اللي هم بياخدوش بالهم منها. أنت تصور أن حد سيكره جميع الناس على معصية، يعني هذا يعني أشد صور المحدة لله عز وجل ورسوله. لكن أن هو عاصي له غرض في المعصية، شهوة وهوى بقت كبيرة، طبعا بلا شك ان الاكراه يعني الزنا كرها، يعني الزنا كبيرة وفاحشة، واذا كان بغير رضا الطرف الاخر يزداد فحشا، لكن يظل معصية. لكن ان يريد ان يكره نساء العالمين على هذا، بهذا ليس معصية، يعني هذا ليس معصية يعني بمعنى انه في قلبه ان هذه فاحشة وأنه إنما يفعلها لهوى، أين هوى في كل هؤلاء في عموم هذه الفاحشة؟ طب يكره غيره، ما لا يتصور إلا أن يكون يعني لا يصدر من مسلم إلا ربما على وجه الإذلال أو على وجه كذا أو أي هوى يجعله عايز يعمل معصية، لكن لو ما فيش يبقى هو يعني محادا لله عز وجل ورسوله. ما احنا لسه قايلين يا جماعه هو هيجي الكلام ده تستقل احداث، بس هو المسؤول عنهم ده بينه الشيخ احمد شاكر المسؤول عنهم كانوا بيقولوا ان الزنا حريه شخصيه، او بيقولوا يعني ما يقوله يعني ما نسمعه من كثير من المستشرقين وافراقهم، ولا كان عندهم الشريعه لما تيجي القاضي من دول هو حاجة من اثنين، اللي كان هؤلاء ممكن يكون أمراء يتراخون في ترك مثلا حانات الخمر، وهو مفروض مش الدنيا بس قضاء ده، ممكن هو كأمير يروح ايه يمنع دي. هذا التراخي هل هو قال ان الخمر حلال؟ هل قال؟ ما قالش. طب الذي يشرع ما قالش كلمة حلال، بس هو قال ما هو يكافئ كلمة حلال ويزيد، ده الفرق. فحكام هذا الزمان اللي تكلم فيه ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم عن تراخي بعض الأمراء في تتبع منكرات جنودهم، أو قاضي فاسد. القاضي الفاسد ده مش بينازع حكم الشر، كان هو واقعيا اللي قدامه ده سارق، يبقى حكم الله في هذا الرجل واقف أمامه أن تقطع يده، ولكنه توصل إلى إعفائه من هذا بأنه شكك في شهادة الشهود أنه كذا أنه كذا. فإذا لو بتقول هل هذا حكم في هذه القضية بما أنزل الله؟ الإجابة لا. طب بتقول هل هذا القاضي شرع غير ما أنزل الله؟ الإجابة لا. يبقى لم يقع في إيه؟ في قضية التكذيب أو الإباء والاستكبار، بل أظهر الإذعان ولهوى يعني أبعد العقوبة عن هذا الرجل. يبقى دول اللي الحالة اللي بنقول عليها كفر أصغر، ما فيهاش معاندة ومحادة لشرع الله. بالضبط كده. نعم. هما بيعمموا الحكم؟ لا، هما بيقولوا فتوى. الناس بيقولوا هو بيرد على الجماعات التي تكفر الحكام، اللي بعضهم بيقول الشريعة بالتفصيل في القضاء ويخالف في تتبع بعض المنكرات، وبعضهم بيقول الشريعة في الدستور، وإن كان بيقول تنقيط القوانين محتاجة وقت. فبيقولهم كل هؤلاء مسلمين، فبيبقى برضو فتوى، وإلا فكتبهم فيها الكلام على متى يكون كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر. هذا الموضوع لحساسيته وجد من الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكرت لك أنه تكلم على الإيه؟ على الفتوى مباشرة دون أن يمر على تأصيل الحكم. ويوجد مثل هذا الكلام بدرجات متفاوتة في كلام الشيخ ابن باز وغيره، لكن يعني حنجد لهؤلاء التفصيل في أماكن أخرى. وعموما احنا بنقول يعني لحسم الخلاف في المسألة خلاص أنا مش هقف عند الفتوى، أروح أحللها الأول لحكم واقع، وبعدين ممكن أو هتفق في الفتوى مع من ذكرها أنها فتوى صراحة، لكن هيبقى الكلام مع الشيخ الألباني في درجة ان انت هو قنعتي ان كلام الشيخ الالباني فتوى، لكن لقائل ان يقول لك انت منين جعلته فتوى، او امتى قال الحكم، طيب فين قال الحكم، فيبقى نسبة هذا كلام الشيخ الالباني في درجة نظر يعني. لكن عندما الذي اميل اليه ان الشيخ الالباني هو قال الفتوى دون ان يمر على الحكم، دون ان يفصل حكم المسألة، وده فالخلاف معه ليس كبيرا، الخلاف مع من قال بالفتوى دي ايه حكم. ايوه نعم. يبقى اذا احنا قلنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ايه وتفرعنا، لكن هو مهم هذا الاطار اللي بنتكلم فيه الاول ده، خلاصه المساله يعني فهم هذا الامر بيحل. قل قال الامام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهكذا قال كما قال عدي بن حاتم، وهذا قال حذيفه بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، وقال سدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. لهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني ده تأكيد ان فعلهم ده داخل في معنى الايه العبادة، اي الذي اذا حرم الشيء فهو الحرام واذا حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ، لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يقول ومن المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد، ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض. وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم، طبعا هو أعطى هذه الآية الصدارة لأن هي دي المذكورة في كتاب التوحيد، احنا ده الكتاب كان شرح لإيه لكتاب التوحيد، فهو ذكر لما جاب مثال الشرك في الحكمية ذكر هذه الآية. يقول وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة، وأن التعبد لله بالتحاكم إلى شرعه توحيد، ومخالفة ذلك شرك. وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله لله شريكا، سواء كانوا أفرادا أو جماعة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى من شرعوا لهم شركاء، أنهم اتخذوهم شركاء في هذا. وذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهاء، فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم. ثم يقول فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم، وهم الذين كرمهم الله تعالى. قل نعوذ بالله من الشرك والخذلان. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ اليهود كانوا بدلوا عقوبة رجم الزاني المحصن إلى الجلد والتحميم، يجلدوه ويلطخوه بالطين ويطوفوا به على حمار، فهم عارفينهم بدلوا. ففي محاولة لخداع أنفسهم كما هو معتاد، قالوا يعني اسألوا هذا الرجل فإنه بعث بالحنيفية السمحة، فإن حكم لكم به بالإيه؟ بالجلد والتحميم أو بالعقوبة الأقل من الرجل فخذوه، وإلا فاحذر. فده من إيه؟ من ضلالهم ويعني خداعهم لأنفسهم على مدار التاريخ. الشاهد هنا انهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ يعني بيّن ان عندكم، انتوا جايين تسألوا ليه وعندكم في التوراة الرجم؟ دليل ايه؟ التوراة التي كانت في ايديهم كان فيها هذا. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. هو الانسان قال في شأن الرجم، قالوا لا، اللي موجود ايه؟ قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم ان فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. طبعا هما في الوقت ده، لان الكتاب علم الكتاب كان يعني بين طائفة من الاحبار، فكانوا لما بيحرفوا مش شرط يحرفوا الكتاب، يحرفوا الحكم، ولا يقرأ التوراة الا من كان منهم. ذاك لما تجد حتى الاناجيل بتحكي يعني ان عيسى عليه السلام كان مشكلته الأصلية مع هؤلاء، ودايما كان إيه؟ نقاشه معهم فيما كتموا وفيما بدلوا وفيما حرفوا يعني. فهم أتوا بالتوراة ولم يكونوا غيروا الآية، ولكن كانوا غيروا الحكم المطبق. يقول: فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم. قالوا: صدقت يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالرجم، فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجر. هنا البعض لك دي في اليهود كويس، اليهود لهم يعني أسباب، أتوا أسباب كثيرة للكفر، ولكن يعني احنا اتفقنا ان ايه؟ ان الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، ماشي. فهم لما عملوا كده انزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الايه؟ الكافرون. فيدل على ان هذا الفعل بمجرد كفر، وان هو احد اسباب كفر الايه؟ اليهود، ولو فعله غيرهم لكفر ككفرهم. يقول: سبحان الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين، ويرى الرجم وأمثال من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان. في فرق بين اللي يقول كده وبين اللي بيقول والله بتوع حقوق الإنسان لو احنا عملنا العقوبات البدنية هيوقعوا علينا عقوبات لا قبل لنا نبيه. هنا هذا يعني إما أن يكون إكراها أو يعني على الأقل تأول للإيه؟ للإكراه. وطبعا قوانين العقوبات زي ما ذكرنا في المرة السابقة كانت أولى ما عمد الغرب إلى تغييره في بلاد المسلمين، وموجود هذا في قانون العقوبات المصري وفي غيره، يذكر مواد تتعلق بالزنا ولا يؤمن هذا والعياذ بالله. وطبعا يعني ده داخل فيما ندعو إليه ومن فيما دعت إليه المحكمة الدستورية من تعديل القوانين المخالفة للشريعة، وحتى يعني لو انه في مفسدة مدعاه من تطبيق العقوبات البدنية، فعلى الاقل يعني هذه الامور كلها يحتاج الى نظر ليبقى على الاقل المنكر منكرا والمعروف معروفا. لذلك هذه المواد تحتاج الى جهد عظيم لتغييرها، لكن مما قد يجعل يعني او يؤكد على اهمية التروي في انه يقال ان يعني الكلام على المعينين من الحكام، ان احنا زي ما ذكرنا امثلة في بلاد زي اردوغان او غيره، كثير ممن هم اكثر الناس تطرفا في هذه المسألة يعذرونهم، بل في بلادنا وغيرها يعني كان هناك الأغلبية برلمانية وربما رئيس ينتمي إلى حركة إسلامية، وفي النهاية فعلا في ضغوط واقعية. يعني البعض قد يرى أن الضغوط دي تبقى دائما وأبدا، يعني الله تركها أعلم بما في قلوب العباد، لا تستطيع أن تحاكم أحد على ما في قلب. لا فعلا كان يعني يتمنى لو لم يكن مكرها لكي يطبق الشرع، والتاني لا لا لا ده شكله كده، مفيش حاجة اسمها شكله كده، فيه انه بماذا يصرح وبماذا يقول. واحنا يهمنا تأكيد المسألة من حيث التأصيل، ثم في التطبيق العملي نتمنى بالفعل ان يكون كل الناس قابلون للشرع حريصون على تطبيقه. يقول قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرع الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. طبعا الشيخ الشنقيطي المسألة التفريق بين تشريع قوانين مصادمة للشريعة وبين تشريع قوانين في ما أرسلته الشريعة، عشان كده باب المصالح المرسلة باب مهم جدا، وبيناظره هنا في باب التشريع القوانين الإدارية التي لا إشكال في يعني تقنينها، وإن سمي تشريعا وإن سمي قانونا وإن ألزم الناس به، بل الإلزام بكثير منها قد يكون له مستند شرعي من مصالح مرسلة أو كانت مرسلة في أصل الشرع ثم اشتدت الحاجة إلى تنظيمها وضبطها، فيكون الإلزام في بأشياء كقوانين المرور وغيرها أو المنع من أشياء من باب سد الذرائع. يعني في الأصل هذا الباب يعني من الأبواب الشرعية، ويعني سواء وإن كان من الوارد طبعا أيضا سوء استعمالي، لكن سوء استعماله لا ينفي أن الباب ده ابتداء بابا مباحا بل مشروعا، وأنه يخالف باب الحكم بغير ما أنزل الله كما يبين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. يعني لعلنا نستكمل هذا في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.